إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل شرح قول الناظم: فإن يكن ثم حسد أنشب إن شاب الأسد. وكنا قد توقفنا عند بيان قول سلفنا الصالح وعلماء هذه الأمة في الحسد، وكيف كانوا يرونه، وكيف كانوا يشخصون أدواءه ويبينون أوصافه وأحوال المتلبسين به. وهذا كله يدلك أيها الطالب إلى أن الحسد خطير جدا، وكانوا ينفرون منه ويحذرون منه. أيما تحذير، آخر ما توقفنا عليه من تلك الأقوال هو قول الجاحظ رحمه الله، وكان مما قال أيضا رحمه الله عن الحاسد: أحسن ما تكون عنده حالا أقل ما تكون مالا. أي أن هذا الحاسد ينظر إليك ويراك في حال جيدة إذا كنت أقل الناس مالا، فأنت عنده أعظم الناس حالا. قال: وأكثر ما تكون عيالا، تزداد حالك تحسنا إذا كنت أقل الناس مالا وأكثر الناس عيالا، يعني عندك أولاد ونسوة وأنت أقل الناس مالا، هنا أنت أفضل الناس حالا عنده، عند هذا الحاسد. وأعظم ما تكون ضلالا، وهنا تختم حالك الجيدة في ناظره. فإذا اجتمع فيك هذا أنك أقل الناس مالا وأكثرهم عيالا وأبعدهم وأشدهم ضلالا، فأنت أحسن الناس حالا عنده، والله المستعان. وأفرح ما يكون بك أقرب ما تكون أنت، يعني بالمصيبة عهدا. هو يفرح بك، ولا شك أن الخليل والصديق يفرح بصديقه، متى؟ إذا أنعم الله عليه. أما هذا فهو يفرح بخليله وصديقه إذا كان حديث عهد بالمصيبة، فهو يفرح بك عليكم السلام في حال موت أقربائك مثلا. فإذا ماتت أمك أو أبوك هو يفرح بك، ولولا الحياء لهنأك، لولا الحياء لقال لك مبارك عليك وفاة الأم ووفاة الأب، من شدة ماذا؟ نار الحسد. يعني ماذا يصنع الحاسد؟ تنقلب عنده الموازين كلها. يقول: وأبعد ما تكون من الناس حمدا. إذا كان الناس قد اتفقت كلمتهم على ذمك وتقبيحك وعلى شينك، فهنا هو أفرح الناس بك. فإذا كان الأمر على هذا، إذا كان الحال تاع الإنسان الذي تعرفه هو هذا، انظروا ماذا قال الجاحظ بعد ذلك: فمجاورة الموتى ومخالطة الزمنى والاجتنان بالجدران ومصر المصران بالضم وأكل القردان أهون من معاشرته والاتصال بحبله. فمجاورة الموتى أحسن من مجاورة الحاسد، لأن تجاور الموتى في القبور، تصاحب أهل القبور ومخالطة الزمن أي من عندهم مرض مزمن، أن تجعل هؤلاء أصدقائك، واجتنان الجدران، والجدران والله أعلم يقصد مرض الجدري، هو مرض مزمن معدن، ليس هذا لا، ولكن من جنسه، هو من جنس هذا الأمراض الجلدية. ومصر المصران، المصران بالضم عفوا، المصران تعرفون المصران، احنا كلمة فصيحة، المصران كلمة فصيحة. فمصاحبة ذلك الألم الذي يجعلك تتمرغ في الأرض أفضل من مصاحبة الحاسد. قال وأكل القردان، والقردان هو طائر مكروه يعافه الناس لأنه يتغذى على الحشرات ويأكل من المزابل، يكرهه الناس ويعافونه لنتانته ولوسخه وغير ذلك، أكله أفضل من مصاحبة الحاسد. سنعقد باب في هذا النوع كذلك إن شاء الله. نعم، يقول الجاحظ هذا كله أهون من معاشرته والاتصال بحبله. الحاسد كثر ما يكون من أبخل الناس، لا ينفق، ولهذا يقول ابن المعتز الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. مغتاظ أي من الغيظ، والغيظ هو شدة الغضب وهو صفة لله تعالى، هو من أوصاف الله. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أغيظ الأسماء عند الله من تسمى بمالك الملك، الذي يتسمى بهذا الاسم يجعل الله عز وجل يغتاظ ملك الملك. نعم، كما الفارسيون يسموا هذا بزاف، شاهنشاه، شاهنشاه معناه ملك الملك. والعبرة ليس بالألفاظ إنما العبرة بالمعاني، لعله يكون هناك في زمن من الأزمنة ملك ملك الأرض فيحب أن يتسمى بهذا الأمر. لا شك أن المقصود ليس عند الناس الفقراء والبسطاء أو العاديين، بل هذا الكلام موجه إلى الملوك، حتى يسمى الإنسان مالك ملك الملك، هذا لا شك أنه له ملك عظيم ومنتشر في الأرض. قال ابن المعتز الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، ويبخل بما لا يملك، ويطلب ما لا يجد. الحاسد يبخل بأشياء هو أصلا لا يملكها، هذا طبع فيه، لأن الحاسد عنده موقف من نعم الله، مش كما الإنسان العادي، الحاسد عنده موقف من نعم الله فهو لا يرضاها للناس، ومن شدة كونه يتمنى انقلابها عليه حتى كأنها عنده في مخيلته، من هذا الباب، فالأمر نفساني. يتمنى الحاسد لو أن النعم التي عند إخوانه تزول وتنقلب إليه، فهو من شدة ما يتمنى ويتصور ذلك ويتخيل حتى صار يكاد يصدق نفسه أنها انقلبت إليه فعلا. والكلام في هذا النقطة يعني في الواقع من حيث واقعنا طويل جدا، فهو بحق موجود. كثير من الناس يكذب ثم يصدق كذبه. يقول ابن المعتز ويطلب ما لا يجده، يطلب المحال. لماذا يطلب المحال؟ لأنه يتكلف، وكل إنسان يتكلف فإنه يطلب المحال. الذي يكلف الأيام عليكم السلام ضد ما قضى الله فيها فإن هذا يبحث عن المحال. ولهذا يقول أحدهم ومكلف الأيام ضد طباعها مستوقد في الماء جذوة نار، يطلب إشعال النار في قاع البحر، وهذا يستحيل. وأنكر الناس للعرفان وللإحسان والشكران هم الحساد. فالحاسد لا يعترف بإحسان الناس إليه ولا بشكرهم ولا بعرفانهم. ولهذا يقول ابن حزم: إن ذوي التراكيب الخبيثة يبغضون لشدة الحسد كل من أحسن إليهم إذا رأوه في أعلى من أحوالهم. قال هذا في كتابه الرائع جدا الأخلاق والسير، من أحسن ما ألف ابن حزم، سماه الأخلاق والسير، وهو كتاب، والسير جمع سيرة، وهو كتاب رائع جدا، وهو موجود في الأنترنت مصور. اسمه أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله. يقول: إن ذوي التراكيب الخبيثة، ويقصد الحساد، لأن الإنسان الحاسد طبعه خبيث. الإنسان الحاسد إذا لم يتدارك نفسه في بداية الأمر انقلب إلى مخلوق بشع جدا، انقلب إلى شخص هو من أخبث ما يكون، هو من الخبث بمكان. ولهذا يكره الناس الذين يحسنون إليه. مثلا عندنا حاسد فقير، وكثر ما يكونون هؤلاء الحساد فقراء على الأقل النفس، أردت أن تعطيه هدية فذهبت عنده وقلت له: تفضل، مثلا حبيت تشري له كبش العيد، وهو حاسد وانت حبي تدير فيه الخير وتشري له كبش العيد، لا يفرح هو. لماذا؟ لأنه خلاص طبعه ولا كثير الحسد، فبمجرد ما يشوفك جيت عنده ومديت له كبش يحسدك على النعمة التي عندك وهي المال، وأنك تقدر تشري وأنا ما قدرت، لا يفرح بذلك، وإن أظهر لك ملامح الفرح إلا أن قلبه يتأجج نارا، يتمنى لو أنك أنت الذي كنت فقيرا ولا يعطيك كبشا أصلا، وإنما ينظر إليك من بعيد ويتلذذ ذلك، يتلذذ حسرتك التي تكون عليك وأنت لم تشتري كبشا مثلا ونحو ذلك، بدل من أن يتواضع لك ويشكرك ويدعو الله لك بالخير والبركة في المال والولد. هو لا، إنما يزداد انطواء على الحسد، ويزداد الحسد في صدره اتقادا. قال: إذا رأوه، يعني هؤلاء الحساد يرون هؤلاء المنعمين أعلى من أحوالهم في الدنيا. وقد كان بعض العلماء يعد الحسد جنونا، وأن من اتصف به فهو المجنون. الذي يحسد إنسان مجنون في نظر كثير من الناس. ومن أولئك أحد العلماء واسمه ابن نمير السعدي، كما نقل قوله الجاحظ في كتابه الرسائل، يقول: الحاسد مجنون لأنه يحسد الحسن والقبيح. الحاسد مجنون لأنه يحسد الحسن والقبيح، وهذا انخلال في الفطرة، وهذا عيب في الفطرة، لأن من الناس من يحسدون الناس على المعصية. أنت لما ترى إنسانا واقعا في المعصية تحمد الله وتسأل الله الثبات وتدعو له بالمغفرة وبالهداية، هو لا، يتمنى لو أن تلك المعصية هو الذي يباشرها. وهذا كثير في الشباب الضائع، كثير من الشباب للأسف لم تتسنى له فرصة الزنا، مع أنه حاول كثيرا لكن لم تتسنى له الفرصة، فيسمع بأصدقائه أنهم وقعوا في الفاحشة فيحسدهم وينظر إليهم بعين الحسد، وهذا واقع فيه كثير من شبابنا الضائع في هذا الزمان، والله المستعان. أول معصية في الكون الحسد، التكبر حمل عليه الحسد، التكبر حمل عليه الحسد، معناه أن الحسد قبل التكبر، وهو ما وقع من إبليس لعنه الله عندما حسد آدم عليه السلام. إبليس يعني ككلام موجز حول ترجمته، إبليس قبل أن يخلق الله تعالى الأرض أو الناس على الأرض كان في هذه الأرض الجن، وكانوا يعيشون في فساد عظيم، فأفسدوا في الأرض وأكثروا العصيان، ولكن إبليس كان عابدا تقيا، كان جنا ولكنه كان تقيا عابدا كما يروى ذلك في الأرض، في الأرض نعم. ثم شاء الله تعالى أن يدمر الجن إلا إبليس لأنه كان عابدا، فرفعه الله إلى درجة الملائكة وأرسل جنوده وهم الملائكة إلى الأرض فطردوا الجن إلى البحار. نعم، إبليس جعله الله في الجنة يروح ويغدو فيها كما شاء، ثم شاء الله عز وجل بحكمته البالغة أن يخلق آدم فخلقه، ولكن ليس كما خلق الجن، بل خلقه ليس كما خلق الملائكة، لأن الجن والملائكة قال لهم كونوا فكانت، أما آدم فلا، صنعه بيديه تبارك وتعالى، وصنعه من خلاصة الأرض أي من خلاصة تربتها وطينها، ولهذا كان من الناس من هو أسمر وأسود وأحمر وأشقر ونحو ذلك بحسب ألوان تربة الأرض. فمما يروى أن جبريل عليه السلام جاء إلى الأرض فأخذ من كل قطعة من الأرض قبضة وذهب بها عند ربنا عز وجل، فخلق الله بيديه بها آدم، وهذا من أخبار بني إسرائيل، ولعله تجدون بعض الأحاديث المرفوعة إلا أن كثيرا منها لا يصح عن رسول الله، ولكن هو من أخبار بني إسرائيل الذين أمرنا أن لا نصدقهم وأن لا نكذبهم. أما الروح فنفخ الله تعالى فيه من روحه، وقبل أن ينفخ عندما خلقه من طين جاء إبليس وحام حول آدم، حام حوله ثم دخل في فيه وخرج من دبره، ثم قال إن هذا مخلوق ضعيف وإن لي عليه سلطان. قال آدم ضعيف بما أنه مجوف فهذا مخلوق ضعيف وإن لي عليه سلطان، يعني نقدر عليه، أقدر على غوايته. فلما نفخ الله في آدم الروح أمر الملائكة أن يسجدوا له، أن يسجدوا له، ولكن هنا عندنا وقفة بسيطة جدا، السجود ليس سجود شرك وإنما امتثال لأمر الله، فالله هو الآمر وليس هم الذين سجدوا من تلقاء أنفسهم. لو مثلا نفترض مؤقتا لو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حي بين ظهرانينا ثم قال لك يا فلان اسجد لي فلان، الواجب عليك أن تسجد لأن الآمر هو رسول الله وما ينطق عن الهوى، فكذلك الملائكة سجدوا لأن الآمر هو الله. اللام هذا قول آخر، وهو أن اللام بمعنى إلى، أن يسجدوا جهة آدم وليس لآدم لذاته، لا، إنما اسجدوا لجهته، وهذا قول. ولكن نحن إذا أردنا أن نبقي الأمر على ظاهره نقول مثل هذا الكلام، أن الذي أمر هو الله فالواجب عليهم أن ينفذوا أمر الله مهما كان. واضح؟ إبليس أبى وما أراد أن يسجد. لماذا؟ لأنه استعمل القياس الفاسد الذي يستعمله كثير من الناس في الفقهيات، استعمل القياس الفاسد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وش دار إبليس هنا؟ قاس النار أو قاس الطين على النار، وهذا قياس فاسد. لماذا هو قياس فاسد؟ لأن الطين هو موضع البركة وموضع النماء، التربة موضع البركة وموضع النماء. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما معنى تربت يداك؟ أي علقت بالتراب، كناية على البركة، أنها تأتي مع ذات الدين، هذا هو المقصود. العرب إذا قال لك تربت يداك أي حصلت لك البركة، فالتراب موضع البركة والتراب موضع النماء. إذا ألقيت حبا ميتا له سنوات وهو مخزن عندك وهو ميت، تلقيه في التراب فينبت بإذن الله. أما النار فهي موضع الموت والهلاك، فكيف يقيس هذا على هذا؟ إذا وضعت أي شيء في النار تهلكه هذه النار، فهذا قياس فاسد، وهو يسمى فاسد الرأي أو فاسد الاعتبار. نعم، سئل هذا السؤال لأحد الأئمة الأربعة، وأظنه أحمد إن لم تخلني الذاكرة، فقالوا له يا إمام، بما أن الله خلق الشياطين من النار فكيف يعذبها بالنار؟ فماذا أجاب؟ ونتعذب بالطين. فماذا أجاب هذا الإمام؟ قال له أرأيت لو أخذت حفنة من تراب ورميتها عليك هل تؤذيك؟ قال لا. قال إذا رميت لك أو عليك ماء هل يؤذيك؟ قال لا. قال إن أنا مزجتهما وجففتهما وضربتك بها هل تتأذى؟ قال نعم. الخلقة لم تبقى طينا، الجن خلقه من نار، خلقته لم تبقى نارا وإنما تغيرت. هذا من جهة. وإجابة ثانية على سؤالك، عليكم السلام، الإجابة الثانية ما هي؟ أن نار جهنم ليست هي نار الدنيا، نار الدنيا حمراء وصفراء، أما نار جهنم فالسوداء لا تشبه هذه النار، فهي نار أخرى يتعذب بها المخلوقات التي تدخل إلى جهنم عياذا بالله. لعلنا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله، ونواصل غدا بحول الله تعالى.